والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن ميزاتهم أيضا اتفاقهم على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لكما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ومن ميزاتهم أيها الإخوة حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين. ومنها وسطيتهم بين الفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وقال أيضا: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. تقدم ذكر منهج أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح في العقيدة، وأهم مميزات ذلك، وأن أهم ما يميز منهج أهل السنة الملتزمين بها في العقيدة هو حصرهم التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع، فإن مصدر التلقي عندهم على الحقيقة ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم تأويل الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم. واعتمادهم على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم للمتشابه وتحريفهم للأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. ويقول ابن أبي العز الحنفي: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ فهذا المنهج الذي يسلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. أيها الإخوة، إن اجتماع المسلمين ونبذ الفرقة فيما بينهم أصل عظيم من أصول الدين أمر الله تعالى به وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم به. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة كما قال السلف رحمهم الله تعالى، وأن الناس لا يجمعهم إلا هذا الدين كما قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله ورسوله، هذا الذي يجمع بين الناس. أيها الأخوة، إن غاية الإسلام العظمى هي إصلاح القلوب وتقويم الأخلاق، فإصلاح القلوب يكون بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ومحبة ما يحبه الله ويرضاه، وبغض ما يبغضه الله ويكرهه ويأباه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. كما أن من أعظم غايات الشريعة الإسلامية الكثيرة اجتماع الكلمة وإلفة القلوب بين المسلمين، لأنه باجتماع الكلمة وإلفة القلوب يتحقق مصالح الدين والدنيا، ويتحقق التناصر والتعاون والتعاضد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن أعظم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الفرقة والاختلاف. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الحديث: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذه المعاني العظيمة واجبة على المسلم في كل وقت، ولكنها تتأكد في أوقات الشدائد والفتنة حفاظا على حوزة المسلمين وحراسة للملة والدين، لأن اجتماع الكلمة قوة للمسلمين واختلافها ضعف للمسلمين. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم إمام المسلمين وجماعتهم. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبل فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. حديث صحيح، رواه أحمد وغيره. ومن كمال الشريعة، من كمال الشريعة إجابها وافتراضها على المسلمين اجتماع كلمتهم ولزوم جماعتهم وإمامهم ليحافظوا على دينهم من التغيير والتبديل، وليحافظوا على دنياهم. وإن لزوم السنة مستلزم للزوم الجماعة، وترك السنة مستلزم لترك الجماعة، ومن لزم السنة لزم الجماعة، ومن ترك السنة ترك الجماعة. وليعلم أيها الأخوة أن المسائل الكبيرة المصيرية في حياة المسلمين لا يتناولها كل أحد، بل ينبغي أن ترفع للعلماء وأهل الرأي والمشورة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف

بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح، ومنها ما هو من وسائل الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية. وإن المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الحق، أهل الهدى، أهل السنة. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيحين وفي الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهم علامات أهل الزيغ: أولا، الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثانيا، اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثالثا، اتباع الهوى، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ رابعا، معارضة السنة بالقرآن. خامسا، بغض أهل الأثر. سادسا، إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة المتمسكين بها. سابعا، ترك انتحال مذهب السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. لكن اليوم هناك من يتسمى بالسلفية ويظهر لزوم منهج السلف وهو يخالفهم. قلت تعليقا على كلام شيخ الإسلام: قد وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة التي بعضها على فكر الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينها هو السلفية. وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن المقصود هو تمييع الدعوة السلفية القائمة على الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة من باب التلبيس على الناس. ثامنا، تكفير مخالفيهم بغير دليل. تاسعا، تأويل النصوص على غير معانيها الشرعية. عاشرا، الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، والقياس على ما لا يصح القياس عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين، المجمل والقياس. وقال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قلت: ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى. ليعلم أيها الأخوة أن مقتضى لزوم السنة يحتم الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون ذلك عن علم وبصيرة وبحلم وحكمة مع مراعاة الفوارق بين دعوة المسلمين وغيرهم، والفوارق بين أهل الجهل والهوى والفوارق بين دعوة الحكام والمحكومين من ناحية الطريقة التي تسلك في سبيل ذلك، ومراعاة أحوال المدعوين عموما لسلوك السبيل المناسب في دعوتهم، ومراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالمدعو والبدء بالدعوة بالأهم فالمهم، لأن السنة تدل على ذلك، فيبدأ بالتوحيد والواجبات ثم الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة. وإن أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح يعلمون شمولية السنة وشمولية منهج السلف الصالح، ودعوتهم لإصلاح ما ينشأ في المجتمع من مخالفات وتقدير المناسب لذلك، ويراعون أحوال الناس، فيراعون الفوارق بين حال الدعوة في صدر الإسلام وحالها في هذا الزمان، ويراعون الفوارق بين حال الدعوة من مصر إلى مصر بحسب أحوال الناس، والفوارق بين حال الدعوة مع وجود الدولة المسلمة القائمة بذلك من عدمها. والمهم مراعاة الضوابط الشرعية التي دلت عليها السنة، مراعاة ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الدعوة إلى الله أسلوب الحكمة في حق من يستخدم، وأسلوب الموعظة في حق من، وأسلوب المجادلة في حق من يستخدم في حق من هذا، والتأليف يكون لمن، والهجر متى يكون ولمن يكون، وأن الهدف من دعوة الناس إلى السنة هو الخروج من عهدة التكليف بقيام الحجة على المدعو ورجاء هدايته. أيها الأخوة، هذه إشارات فقط أردت أن أختم بها هذا الموضوع، وإلا فيتحتاج إلى بسط أكثر من هذا. وأن أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح سيبقون ظاهرين منصورين إلى قيام الساعة، وإن لزوم السنة والسير على هداها يتحقق به جمع الكلمة واتحاد الصف ومصالح الدين والدنيا. وكما قلنا، فلنعرف السنة ونلزمها، فإن لزوم السنة مستلزم للزوم الجماعة، وترك السنة مستلزم لترك الجماعة، وترك الجماعة مستلزم لحدوث الفوضى والفتن، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. وأختم بكلام لابن القيم رحمه الله، كلام نفيس يبين فيه أن الشريعة مبناها على العدل وجلب المصالح ودفع المفاسد. يقول ابن القيم في كلام بديع جميل يبين فيه حقيقة الشريعة، وأنها تدور حول جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الخروج، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي إلا به. يقول: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. انتهى كلامه رحمه الله. فلنتأمل هذه القاعدة وهذه الكلية التي ذكرها، وأن نجعل تعاملنا بموجبها لتجتمع الكلمة ويتحد الصف وتأتلف القلوب، ويكثر الخير ويقل الشر، ويعرف الحق وأهله والباطل وأهله. وكما قيل: اعرف الحق تعرف أهله. اللهم وفقنا للعمل بكتابك ولزوم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أحينا على ذلك وأمتنا عليه، واجمع اللهم كلمة المسلمين على الحق، وقهم شرور أنفسهم وكيد أعدائهم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه لابد منها. السلام عليكم. يقول بعض المخلدين للمذاهب أن أقوال الأئمة الأربعة في اتباع السنة وعدم تقليدهم كانت لطلاب العلم وليست لعامة، فكيف نرد هذه الشبهة؟ لا شك أن الحق كما قال شيخ الإسلام ما يخرج عن مجموع ما في مذاهب الأئمة الأربعة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل مذهب موافق للسنة في كل ما ذكر فيه، وإنما المقصود في مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى. والشخص إما أن يكون طالب علم يعرف الأدلة أو لا يكون كذلك، فإن كان طالب علم ويعرف الأدلة فإن واجبه أن يتبع الحق بدليله متى ما عرف ذلك، وإن كان ليس كذلك فواجبه سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هل السلفية هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة؟ نعم، النصوص تدل على ذلك. أن السلفية من مسميات أهل السنة والجماعة المأخوذة من النصوص الشرعية ومن مدلولات كلام السلف. قالوا لهم أهل السنة، قال لهم أهل الحديث، قال لهم أهل الأثر، قال لهم الفرقة الناجية، قال لهم الطائفة المنصورة، وقال لهم السلفيون، وكل هذه مسميات شرعية صحيحة. يقول إن اختلف العلماء في تبديع شخص معين فما موقف طالب العلم الذي لم يتبين له؟ إن كان المختلفون في ذلك من أهل السنة فيأخذ بقول من كان أقربهم إلى السنة وأعلمهم في ذلك. يقول هل العمليات الاستشهادية في فلسطين والعراق هي عملية استشهادية أو انتحارية؟ هذه التي تسمى العمليات الاستشهادية في حقيقتها هي قتل للنفس. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل قال ليتخذ منكم شهداء، يعني الله هو الذي يصطفي ويتخذ الشهداء، وليس الإنسان يجعل نفسه بتصرفاته وبزعمه أنه هو الشهيد. الله يصطفي، فكم من إنسان شارك في معارك كثيرة وما نال هذا المعنى، لأن الله ما أراد ذلك. خالد بن الوليد من أشجع الناس، كم شارك كم معركة لكنه ما مات في القتال. يقول ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بالسيف، وهكذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فالله هو الذي يتخذ شهداء وليس الناس يتخذون. والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إما يكون قاتل أو مقتول. أما أن يقتل نفسه فهذا تعمد المخالفة لنصوص الشرع، فكيف يكون هذا الفعل من عمل الشهادة؟ بل هو من الانتحار ومن قتل النفس. الوقت ما يتسع، النصوص الشرعية الكثيرة تدل على أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل تعلمون الرجل الذي كان يقاتل الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بجرح فلم يتحمل الصبر على الجرح فاتكى على السيف حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار، لأنه قتل نفسه. فكيف الشخص الذي يضع المتفجرات وهذه الأمور في جسمه وهو يعلم أنه قاتل لنفسه؟ لو قتله غيره ممكن، لكن أن يتعمد قتل نفسه فكيف يكون تعمد النصوص الشرعية؟ مخالفة ظاهر النصوص الشرعية يجعل المخالف يكون شهيدا. هناك بعض الناس من يذهب إلى العلماء وهو يدعي السنة، فما نصيحتكم؟ السنة دين، ويجب على الإنسان أن يعرف هذا الدين، وأن المسلم المكلف المدرك لخطورة الأمر الذي هو عليه يجب عليه تقوى الله عز وجل، وليعلم أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الناس قد يخدعون وقد يلبس عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فليعلم الإنسان أنه يتعامل مع رب العالمين قبل كل شيء، فإذا عرف هذا فإن هذا كاف في زجره. يقول: صليت صلاة العشاء وفي الركعة الثانية وأنا راكع تذكرت أني لم أسجد السجدة الثانية في الركعة الأولى. تلغى الركعة الأولى، والركعة التي تأتي بها تكون بدل السجدة التي نسيتها، يعني تكون تأتي بركعة بدل هذه السجدة، لأن من ترك ركنا يأتي بركعة بدلا منه. يقول: من فاته الوتر بالليل هل يقضيه بالضبط؟ نعم، يجوز قضاء الوتر في النهار، ولكن يكون شفعا وليس وترا. يقول: ما علامة التحزب والتفرغ؟ من علاماته ترك السنة، مخالفة السنة ومخالفة أهل السنة، هذه من علامات التحزب والتفرغ، والله أعلم.